بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الزمر، والزمر المراد بها الجماعات. فقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وسبق التنويه على أن هذه السورة سورة الزمر، يطلق عليها أيضا سورة الغرف كما سيأتي عند تفسير الآية بإذن الله تعالى، وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قوله أمن هو قانت، القنوت أحيانا يطلق على القيام، ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام فيها. وأحيانا القنوت يطلق على السكون، السكوت. كان الصحابة يكلم بعضهم بعضا فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. وأحيانا يطلق القنوت على الخشوع، وأحيانا يطلق القنوت على الدعاء، ومنه قولنا قنوت الوتر أو قنوت الفجر. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة القنوت تأخذ الكلمة معناها اللائق بها. أمن هو قانت آناء الليل، أي قائما خاشعا أو خاشعا، أو يقال قائما في صلاته. قل إذا قلنا القنوت هنا طول القيام، أي طول القيام في صلاته، بغض النظر عن كونه ساجد أو قائم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قيل خاشعا وقيل مخبتا، ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يعني بقيامه هذا لماذا؟ اتقاء لعذاب الله في الآخرة. فيحذر الآخرة هنا فيها مقدر ولا بد، لأن الآخرة آتية لا محالة، الساعة آتية لا محالة. إنما يحذر الآخرة، يحذر عذاب الله في الآخرة. ويرجو رحمة ربه، أي يرجو جنته. فما سبب القيام إذن؟ سببه الخوف من عذاب الله، الخوف. ما سبب القيام لله إذن؟ الخوف من عذاب الله والطمع في رحمة الله. أكرر ذلك: ما سبب قيامي آناء الليل ساجدا وقائما؟ إن سبب ذلك كما قال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن الذين يقولون من المتصوفة، وكثير منهم يتزندق، أن الذي يعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره يكون قد أشرك، هذا الضلال بعينه. إن الله قال في شأن الأنبياء أيضا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، أي من العذاب. قال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما أجيب على ما أتي بالوجه المقابل، ما أتي بالوجه المقابل أو ما أتي بالجواب؟ أفمن هو قانت آناء الليل، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ ما الجواب؟ ما المقابل؟ يعني المراد هل يستوي هو ومن ضيع حياته واتخذ حياته لعبا ولهوا، ولكن حذف الأخير واستفيد من السياق. وكثيرا ما نذكر في كتاب الله بهذا الأصل الأصيل أنه لا يستوي المؤمن مع الكافر، ولا يستوي الطائع مع العاصي، ولا يستوي المسلم والمجرم. وذلك حتى لا يتسرب إلى شخص ظن يقول أنا طول عمري أصلي وأصوم، وجاري طول عمره فاجر من الفجار حرامي وقتال، وهو في غنى بعد غنى وأنا في فقر بعد فقر. قد يتسرب هذا إلى شخص من الأشخاص. ولذا ننبه كثيرا ونذكر كثيرا بأنه لا يستوي الطالح مع الصالح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أي ما الذي أصاب عقولكم، أصابها خبل حتى تظنوا بنا أننا نجعل المسلمين كالمجرمين. فعلى هذا الغرار آيات لنفي التسوية بين الطائع والعاصي. نعم قد يفعل الله ما يشاء، لكن التقييد الكلي أن لا يستوي المطيع مع العاصي والفاجر مع البار التقي. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أي يتعظ أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة واللب العقل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال تعالى قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم. كيف أمروا بتقوى الله وهم أصلا متقون؟ قيل المراد مزيد من الأمر بالتقوى، وقيل تأكيد للأوامر بالتقوى. ومعنى اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. ما هذه الوقاية التي نجعلها بيننا وبين عذاب ربنا؟ الوقاية وقايات أعظمها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك أطلقوا عليها كلمة التقوى، فبها نتقي عذاب الله. والصدقة وقاية، اتقوا النار ولا بشق تمرة. والصلاة وقاية. فالوقايات كثيرة، وكما سلف أن بعض العلماء فسر التقوى بأنها العمل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه إحدى الوقايات، هذه إحدى الوقايات التي نتقي بها عذاب الله. قال قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا الله. قال بعض العلماء الإضافة هنا إضافة تشريف، قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا الله، اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما حسنة الدنيا فمنها الولد الصالح والمال الحلال الطيب والصحة والعافية والإيمان والعلم. كل ما كان من متاع الدنيا وكل ما فيها إنما هو داخل في حسنة الدنيا، كل ما فيها من خير. أما حسنة الآخرة فهي بالاتفاق الجنة مع إحلال الرضوان على أهلها. فقوله تعالى أو قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا كل خير فيها من ولد صالح ومال وفير حلال وزوجة صالحة ومنصب وملك وجاه وسمعة طيبة، كل ذلك داخل في حسنة الدنيا. ف فمن جوامع الدعاء أن أقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة فشاملة لكل حسنات الدنيا، حسنة الآخرة الجنة بالاتفاق. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أخذ منها العلماء أن الجزاء من جنس العمل، وهذه القاعدة قاعدة الجزاء من جنس العمل عليها عشرات الأدلة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تتوالى النصوص أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. رد رجل يهودي رأس امرأة بين حجرين فأمر النبي برد رأسه بين الحجرين كما فعل بها، فالجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن الراحمون يرحمهم الرحمن، وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. فإذا أنت عرفت الأمر، إذا أردت أن تغتني أنفق ينفق الله عليك، أردت أن يستر الله عليك فاستر على العباد، أردت أن يرحمك الله ارحم. فالجزاء دائما من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأرض الله واسعة، أي حيثما تطيب لك عبادة الله فارحل وكن في المكان الذي تطيب لك فيه عبادة الله سبحانه. فإن ضاق بك المقام في مكان فانتقل منه إلى غيره حيث تطيع ربك سبحانه وتعالى وتعبده حق عبادته. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون. الصابرون هنا على ماذا؟ قيل الصابرون على فراق الأهل، لأنها جاءت عقب قوله وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل الصابرون الصائمون، قيل الصابرون الصابرون على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله المؤلمة من مرض أو من فقدان حبيب أو من خسارة في مال أو غير ذلك. فهذا نوع من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة. صبر آخر صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله. قمت من الفجر تصلي الفجر، تصبرت وقمت للصلاة وقلت أمكث إلى أن تطلع الشمس، مكثت في المسجد صابرا متصبرا حتى تطلع الشمس تذكر الله سبحانه، فهذا داخل في الصبر. الصبر عند لقاء العدو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فهذا نوع من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله. والثالث الصبر عن معصية الله، الصبر عن المعصية وعدم الإقدام عليه، فهذا الصبر أيضا. المعصية أمامك وأنت تشتهيها وبإمكانك أن تتحصل عليها، ولكنك صابر حابس نفسك عن الإقدام على هذه المعصية. فالصبر له صور ثلاث: صبر على طاعة الله، تصبر نفسك على طاعة الله، تصبر نفسك على ذكر الله، على الأوراد، تصبر نفسك على قيام الليل، صبر نفسك على الصيام، صبر عن معصية الله لا تقربها، صبر على أقدار الله المؤلمة. وقد يطلق على الصوم الصبر، ومنه قولهم شهر الصبر، والله أعلم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر ليس كغيره، لأن مثلا إذا تصدقنا الحسنة بعشر أمثالها، صلينا الحسنة بعشر أمثالها، لكن صمنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم جزاء الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. والصبر عموما لا يعلم جزاءه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين. فيلزم إذن الإخلاص في العبادة، لأن الرسول أمر بذلك وأتباعه مأمورون بذلك، تعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قيل في قول مخلصا له الدين أي مخلصا له في عبادته، فلا أتوجه بعبادتي إلى غيره، لا أصلي وأقصد وجه غيره، لا أدعو أحدا سواه، لا أبتغي بذلك غير رضا ربي علي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي أول المستسلمين المبادرين على الطاعات، كذا قال فريق من العلماء. وقيل أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان الرسول يؤمر أن يقول هذا، هو سيد ولد آدم، يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فما دون الرسول من باب أولى. فمن ثم إذا كان الرسول يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فكيف به صلى الله عليه وسلم يكشف الضر عن غيره؟ كيف يكشف الضر عن غيره إلا الشفاعات التي أذن الله فيها يوم القيامة؟ إذا كان هذا حال الرسول، فما ظنكم بهؤلاء الذين أطفوا إليهم أسماء العارف بالله السيد البدوي أو العارف إبراهيم الدسوقي أو العارف الجيلاني أو غير هؤلاء؟ أولئك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ولا ندري أين ذهب بهم، هل هم في الجنة يتنعمون أم في الجحيم يصلونها. قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، مخلصا له عبادتي، إعادة تأكيد كما قال العلماء، هو أمر فامتثل، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ليس الأمر أمر إباحة في قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، إنما الأمر للتهديد. قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين الموضح لكون صاحبه قد خسر، خسر نفسه، فنفسه تلومه ونفسه تؤنبه، وخسر أهله يوم القيامة أيضا. إذا كانوا من أهل الصلاح فقد خسرهم فهم في الجنة وفي النار، إن كانوا من أهل الشر والفساد فهم في النار يلعنونه أيضا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي إن الخاسرين حق الخسران، حق الخسران هم الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فالمرتبة التي ينام عليها من نار واللحاف من نار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقد يطلق على الوثن، وقد يطلق على الشيطان، وقد يطلق على الجنية، وقد يطلق على الذي تجاوز الحد في الطغيان من الحكام وغيرهم، وقد يطلق على كعب بن الأشرف، كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك فهو الطاغوت وكل ما تجاوز الحد من الطغيان. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وأصل الطاغوت من طغى، إن لما طغى الماء ازداد الماء. وأما ثمود فهلكوا بالطاغية بالصيحة الشديدة التي تجاوزت الحدود. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، رعي الجنس، فالطاغوت لها عدة معاني كما سلف. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر العباد. ما البشرى في قول لهم البشرى؟ البشرى في الأصل الخبر الذي يظهر شيئا على البشرة. فإذا كان الشخص أتاه خبر أظهر أنه الله أكبر الله أقوله بالله تعالى التوفيق. فالبشرى الخبر الذي يظهر أثر أو يظهر أثره على البشرة. قد يكون هذا الخبر مبهجا سعيدا خبرا طيبا، فيظهر أثره على البشرة سعادة وانبساطا وانشراحا. وقد يكون خبرا مزعجا فيظهر أثره على البشرة انقباضا أو عبوسا ونحو ذلك. فلذا في الأصل أن كلمة البشرة قد تطلق على الخير وقد تطلق على الشر. بشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما. فبشر العباد لهم البشرة في الحياة الدنيا. إذا أطلقت كلمة البشرى فالمراد بها البشرى بالخير، إذا قيدت فعلى حسب ما قيدت به. فبشر عباد الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا رجعوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما معنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ من العلماء من قال هذا في العدل والفضل، بمعنى أنت جرحت لك أن تقتص ممن جرحك، لأن الله قال والجروح قصاص، ولك أن تقبل الدية، ولك أن تعفو، لك أن تقبل قيمة الجرح، ولك أن تقتص، ولك أن تعفو، أحسنها العفو. فأنا سلكت سبيل العافين عن الناس. المرأة التي طلقت قبل المسيس لها نصف الصداق، لها نصف الصداق، ولها أن تعفو، وقد قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فاختارت سبيل العفو. وكذلك الزوج أيضا على قول آخر، لأنه عند فريق من العلماء الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، له أن يعطيها نصف الصداق، وله أن يعطيها الصداقة كلها. فالشاهد أن قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يدخل فيه الذي خير بين العدل والفضل فاختار الفضل، اختار الفضل، دائما يختار الفضل. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ووفقهم للإيمان أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ليس أولو الألباب مثلا طلبة دخلوا كلية الطب، ليس أولو الألباب، قد يكون بعضهم من أولي الألباب إذا كان يستمع القول فيتبع أحسنه، لكن إن كان لا يلوي على دين ولا يعرف قرآنا وليس له في الامتثال من نصيب فأضل من حمار أهله، دب خير منه إذا ألحد وإذا أشرك بالله والعياذ بالله. فإن الله قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني إذا كان قد سبق لشخص أنه سيعذب في الجحيم وسيخلد فيها، هل ستستطيع أن تنقذه أنت من عذاب الله وتجعله يؤمن؟ لا يمكن أبدا أن تنقذه من عذاب الله ولا أن تجعله مؤمنا، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ملائكة نزلت من السماء تقول يا قوم آمنوا، وكلمهم الموت، واستيقظ أبوه الميت قال يا بني آمن، أنا رأيت ورأيت ورأيت، وكلمهم الموت، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا، جاءتهم الوحوش من الغابات تقول يا قوم أسلموا، جاءتهم الحيتان السوابح يا قوم أسلموا، جاءتهم الطيور السوارح تقول يا قوم أسلموا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال تعالى فمن حق عليه كلمة العذاب أتظن أنك تستطيع أن تنقذه أفأنت تنقذ من في النار، لا يمكن أبدا أن تنقذ من في النار أن كتبت له الغواية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، قيل إن في الجنة طوابق أيضا، قيل إن الفوقية تعني غرفة فوق غرفة، وقيل الفوقية هنا هي فوق لكن متباعدة كذا قيل، والوجهان قائمان، وإن كان الوجه الأول هنا أظهر لقوله تعالى غرف من فوقية غرف مبنية، وإلا فقد ورد في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قيل يا رسول الله هؤلاء الأنبياء، هذه الدرجة درجة الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد جعلنا الله إياكم منهم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأنت هكذا يا ابن آدم، أنت ترى الماء نزل من السماء سلكه الله ينابيع في الأرض خرج به زرع مختلف ألوانه أحمر وأصفر وأخضر وبهيج، وبعد ذلك بعد مدة من هذه الخضرة والنضارة تراه مصفرا اصفر ويبس وتكسر وحطم، وبعد ذلك تفتت وانتهى. وانت كذلك يا ابن آدم، ماء الرجل ينزل في مني الرجل ينزل في رحم المرأة، مني الرجال ينزل في أرحام النساء، ويخرج بعد ذلك أطفال ذكور وإناث، ذكور وإناث، هذا الجميل وهذا الدميم، هذا الطويل وهذا القصير، مختلف ألوانهم، أيضا ألوانهم مختلفة، أبيض أسود أحمر أصفر، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة. ويشتد ساعدهم كما قال تعالى في شأن النباتات يخرج به زرعا مختلف ألوان، وبعد ذلك يؤولون إلى السقوط والتردي وإلى الكبر المحطم المدمر رغما عنك، تجري عليك أقدار الله رغما عنك، كما قال القائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، كما قال الآخر وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع سنين لما الدنيا الكبر، وكما قال الثالث يصر الفتى طول السلامة والبقاء، كيف ترى فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. وانت شاب تجري على السلالم في دقيقة تصعد خمسة أدوار، عند الكبر ماشي تعكز على هذه الدرجة وعلى هذه الدرجة، وأيام وليالي وتنتهي وتنتهي دنياك كالنبات بالضبط، سواء بسواء نبات أحمر وأصفر وأخضر وشاب وسيم ووضيء وبنات وفتيات شكلهن يسر الناظرين، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الذبول والمشيب والموت. قال تعالى ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، كما كان للنباتات ستكون أنت، شأنك شأن هذه النباتات وشأن هذه المزروعات، وإن كان ثم اختلاف وتفاوت في المدد الزمنية للأعمار. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل يستوي مع من صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماء؟ ما معنى شرح الله صدره للإسلام؟ الشرح له معاني، الشرح يطلق على التشريح، منه شرح صدر النبي مرتين، مرضا عند مرضاه ومرة لما أسري به بين يدي الإسراء به، ولكن يطلق الشرح على التوسيع، شرح صدره وسعه وجعله واسعا رحيبا. ألم نشرح لك صدرك نجعله متسعا. فهناك صدر منشرح لقبول كل تعليم الإسلام، أي شيء يقوله الله الشخص يحبه ويجد في مكانه ويجد له مكانا في صدره، أي شيء يأمر الله به يستقبله بحب ورضا وشكر لله تعالى، أي شيء يأمر به الرسول يجد في الصدر سعة لاستقباله، ويجد الشخص نفسه محبا له، فهذا شخص شرح الله صدره للإسلام. يصوم وهو سعيد أنه يصوم، يصلي وهو سعيد بصلاته، يقوم من الليل وهو سعيد أن الله سبحانه وتعالى وفقه لهذا القيام، يتصدق ويسعد لكونه تصدق، فيسعد بفعل الطاعات يسر لليسرى. أما الآخر الذي صدره ضيق حرج، كلما أتته تعاليم الإسلام كرهها، قل يا أخي قم صلي، قل يا أخي خمس صلوات كل يوم، ما في يوم راحة ولا أجازة، أقوم أتوضأ وأغير الملابس وألبس وأروح المسجد خمس مرات، ما في يوم عندكم راحة، وتجدها ثقيلة عليه غاية الثقل، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تصدق، صدق كأنك ستقطع جلده إذا قلت له تصدق. حج، يا هذه مصيبة كبيرة عنده، حج تستنزف أمواله من وجهة نظره وتعرضه للمخاطر، فكل شيء من التعاليم ومن الأوامر والنواهي لا يجد في صدره متسعا. أنت إذا كنت تحب شخصا في الدنيا وقالوا لك عنه أي قول تقبله، تقول لا هذا رجل صالح، وتأول مئة تأويل لأنك تحب هذا الشخص. أما إذا كنت تكره الشخص فتتلمس له كل خطأ، تتلمس له كل خطأ وكل زلة وكل عيب، تقول من غير حتى أن يصنع شيئا تجد نفسك كاره له ولمجيئه ولرؤيته. فالذي شرح الله صدره للإسلام وسع الله صدره لقبول تعاليم الإسلام، لقبول أوامر الله والانتهاء عن نواهيه، إذا فعل معصية يحزن، إذا فاته خير يحزن. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قوله فهو على نور من ربه ليس النور من تلقاء نفسه، إنما نور من ربه، فالشرع يضبطه، الشرع يضبطه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعوذ بالله من قسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة القلوب. نسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.